كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولذات كما تدين علماء كما يقول علماء النحل والاصوليين والاصوليين دليلوس يا للاستمرار خذوك زي ايه نظر فده قال هو لم يتمسر كان يفعل بابداينا كان رسول الله اذا كبر في الصلاه يكبر في تكبير الاعراب سكت هنا يهدد تنش اذا زم لهم قبل ان يقرا الاعراب نقر سايق يعني بس الراس يا نبو نبر وين ثلاثه جهر بهون زي ما ወይ ደግሞ ሲሩን ጣላት ነው ትንሽ ፋታ እንደሚቀበል አንዳንድ በጉና ትላተገባት ያለተው ወይ ይሰማ ነበር አንዳንድ ጊዜ ወይ አንዳንድ ጀህራ አደረጉ ነበር ያስተምሙ ነበር ወይ ምን አያት አያነም እንደሚለው ማለት ነው ይሄ ዛሬ ስታ ባስር ነበር ምራታቸው በሚሰሙ ልክ ይቻላል ስለዚህ ዚክር ቁርአን በሚስተማልኩ ካል ሆነ አጅር የለም ሰላትን አይተኝ ንቀራ ሲር ይሁን ዚክርና ቁርአን ራስ በሚስተማልኩ መሆን አለበት ራስ በሚስተማልኩ ካል ሆነ ዝም ብሎ ፋጃን ማስተም ማስተው ምንነበብ ነው እንጂ ይስተዋል አይደለም ስለዚህ አይገኝ ሰላ ከንቶ ይሆነ ከማቆል ባዱ ለማ فقلت يا رسول الله قلت لي ابي انت وامي ابادناتين يعني هلال ادرغلو وين دمو يعني بيزال ادرغلو قال ارايت ايه انت كمالو حقيقه تجي بايد الله ياو بس انت اللي ودواته بس انا لي بدي هون طبات الناتين بقى انت كمان بلاي توتاش لهون ሲላል አርጉሉስ ቢሮ ይላቸው ነበር አራአይተ ሱካታካ ዝምታው ምንገሩ በእነ ተክሉ ቁርአ በቁርአና በተክራ መካከል ፋቲማ መቅራት መካከል ይመምሉት ማ ተቁሉ ምን ነበር ሚሉት ይንገሩኝ አላቸው قال اقول ان نبر اللهم باعد بيني وبينك طايا بنينا بون دين مفكر الراريق كما باعت بين المشرق والمغرب بشرقنا بغير مكاك ان دارارك بعد المشرق بيني فبئس القرين ان دار الله اللهم نقني من خطايا خطيئاتي اطراي كما ينقى الثوب الابيض نجو للسماء عندني ترى من الدنس كقشاشه اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد خطيئاتي انديوم بوها انديوم بتطار وهانا ببردو اطران بلاو جيرو نبر ادو الاستفتاح يبارال يا صلاه مكفتي ادو اي بالال انجدي وانا متفق عليه هنا ايه نو فبذات معناتنا بخاري ومسلم ياوروث نو كيتنياون كدو الاستفتاح اصح حديث ايه نو بخاري ومسلم ياوروث نو يعني يا الراريقين مالك ونجلي ما يدرسبني ارغي بونجلي مالي يازبط ارغي نو شرقنا غير تراديك وانا شرق غربي درسبطال ما عندما يتقال هدو بونجلي مالي يازبط ارغي لما عرف كنايا نو انديوم دمو ياو كما بعدنا تونجلي اطرا يهي تي عندما يطر نجري تي دمو باطبو تي طري طال ايدل قشاشان دمو غودفم ياستالقبط لذين اين لهي تقور تقور نبيتاقوم ياو تقور نو ليتوشي مزو ياستالقبط የሪፋትን ያው ስለሚያመሰግን ነው ውጤት ማለት ነው ነጅህ በደንብ ሲያጥምደው ፈቃ ስለሚል ነው ይሄን እንደዛ ይሄ በገሐድ ማለት ነው ከቆሻሻ ሲያጥም እንደሚጠራ የኔንም ደግሞ ማዕነብይ መንፈሳዊ የሆነው ወንጀል እንዲሁ አጥራኝ ለማለት ነው اللهم اغسلني ተጠማሪ እጣባይ ምን ከታካዲ አዴ በውሃ በሰድ በበረት ውሃ ያው ለታውቀው ውሃ ነው ثلج يتطر تطر وها ما يتواغل وهي انجن ويفريجو عينت ماله والبرد ياو بردو كما يعني حب الغمام فلدا منافري ماله بسو اطرا بسو اطبني لمن لا ايه دي سوستون قالوا كنايتك المباركه وانجل لمطر طب بلونه يعني في العذاب دي بسو تطاقه مسلم يطرا ايش لا قصاصا اكو مي هو مو قوا نبرد من ايه دي مردو بيبال ቆሳሳ በሚተሰብዋል በእሳት ተሰብዋል ወንጀሉ ባለኛ ወንጀሉ ደሞ እሳት ምጣፋ ወምንድነው በውሃ ነው ወሃዛ ለዚ አጃባ አንሽ ሲታል ሳይየ እንደ ሲታየብ ይላል ስለዚህ ይሄ ዋና ሀዲስ ነው ሌላ ሀዲስ ብዙ አለ ያሊ የተወራ አለ በሰይ ሙስሊም ወጀደ ጀለዚ ፈጥረስ ነው ረደሚለው ከዛሬ ደግሞ ሰነ የተወራ አቡበክር ዑመር ዑስማን ይሉ ተነበረ يعني الله سبحانه الله سبحانه سبحانك اللهم ربنا وبارك فيك تعالى جميله ما له ليلى مزادي تقول لك عبد الله عمر والرام الله اكبر كبير الله اكبر كبير الحمد لله كثيره بوزو عند انجدي عند كده ايه عند كده يعني عند كده عند عند دين مرطال الى ده نجر كده كيتنياو بلاطو حديث ابو هريره ايه جام وانا اشهد رضي الله عنه قال كان رسول አንድ ላይ ማለት አይቻልም ፈርሲክ ይሆናል ለብዘኛም አይቻል ባንድ ግዴ ማለት ማርዘን ይሆናል አንድ ግዴ አንዱ አንድ ግዴ አንዱ አንድ ግዴ አንዱ ሐዲሱ ማፍሰየኝ ደሞ ካብደነ አባ የተውራ ማለበት አይይን ቢል ነበር الله ملك الارض والسماء والارض وما في لكم انت قيوم السماء والارض وما فين ولكم انت رب السماء والارض وما فين ولكم انت رب الملك السماء والارض وما في انت لك وارد لك وما الى اخره ايه مالك ليه ربنا بس ثوره ده ليه ما ديتها اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في فمي نورا واجعل في بصري كما ترشا مالك بوذو حديثات قالوا مالك يا دعاء الاستفتاح كيف يناظر ያው ወንጀል በሌላ ወንጀል ማለት አላቆሽ ተበስተቀር ለዚህኛ ወንጀል ይቀራል ይችላል ሌላ ወንጀል ከተሰራ ያ በሌላ እንት ነው የሚያልፈው በሌላ ነው እ ወንጀሉ ይሄ ሰጋኢሩ ትናንሽ ወንጀል ነው ድሮ የነበረበት ወንጀል ኢንሻአላህ አሁን ሰላት ተሰገደ ይሄን ዱዓ ካደረገ ሰጋኢሩ ያው በዚህ እንደሚተው እንደሚቀነስ ወይም እንደሚሻር እንደሚሰረዝ ተነግሯል ምናልባት ሰጋኢር ከሌለበት መልካም ስራው ሲሰራ ከባይ ኑርበታን እንዴት ይታያል يتوسطنك كبائر ليكنس الله في كل عالم ياو تهورو دم انا تطيعون في الليل والنهار ومن جزير يتهور ما منجيب علن معرف فيصم بيتشال نغير ايدلمنا ياو وانا اشهد الا انا سو عند ونجر ترتو لليان ونجر توبت ارغو يان كاسترز بهالا كانتكنا ونجر تسرى ايهيناو بليغا نو يا يبكيتو اياتن بطن استو تفيقوا اهون كزي جمرو كزي كونجر جمرو توبت سناغر جزيرف يالو نو لبيتشاو بيجاو داري ترجما ايهي ብዙ ወንጀል ኦሮባቱም ደሞ ለምሳ ጂና ይሰራል ከምሪ ተጣጣ ወጣዲ ባላ ካንዱ ተውበታል ረመዳን መጥቷል ወይከርቲን ብሎ ጂናን አቆመ ለምሳሌ በትክክል አቆመ በዛው ቀጣር ያ ጂናው አያዝም ለምሳሌ የዚናው ተውበት አርጎ ማለት ነው የሰምሩንና የወለዱን ሳያደር በዚህ መካከል ቢሞት እንዴት ይታያል የዚናው ፍጹም አያዝም በተፈቃ ሚሮ ታውበት ተውበት ይላደረገ ማለት ነው ያከምሩና የሪባው ካተል ወሲ አንይቀጣው ይችላል ላይቀጣው ይችላል ብቻ dunia ላይ ያው ያስቀጣል እንላለን طيب انا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول النبي يستفتي الصلاة بالتكبير صلاة الله اكبر ما يجمر نبر مجمرة وتحريم التكبير مجمرة مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليل التسليم لله دي صلاة تجمر الله اكبر بمالك وقالوا بالتكبير مالك بليلا قالا تجمره مذهب الثلاثة مالك ومالك وابي والشافعي وأحمد بن حنبل ثلاث مذهبات الله اكبر بمثل قال يجي تكبير في غد السميتات الله جليل الله عظيم الله رحمان الله كريم الله يعني غني بالصلاة السلام الان وذهب ابو حنيفه يعني الى انه يا الله بالدقنه تميتوكين بهون قال بيتنيو الله جليل الله عظيم بيبارك تصرنا نغير جن مرجع ايتطاعوا ليلا ما نتبو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم اذا كنت بسلفا في الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر اذا كبر الامام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر هي دي كله يمن تفاتشوال عندو كذا يزو من تشك بلو بتعلم اذا عندك قبل ما يتعلم يتعلم المرضى تدرس على فيكي ابو حنيفه اكو مرجع قران استدرس بعلا يعني تعود قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمذهب الاسلام اخذ ذلك اولياء تقرض على الكتاب والسنه المرتضى والقراءه دم فاتحه مقرا بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بمارت جمرو نبرنا ايه بسم الله اسكنكاتيو متناجر دي يعني وذهبت المالكيه بسمله اسكنكاتيو يلم يلال بفاتحه وذهبت الحنابلته بسمله بسرنا يلال وذهبت الشافعيه بسمله يا فاتحه عند فاتحه نبيلال فاتحه جهر كادر جهر ادر سر كادر سر ادر جلال بمثرته بسمله جهر ديادر ثلاث كم تو الاحرام دي نغير يند الا ان هناك قول الرجل للسيميه وللقيم ما ذكروا بسم الله جهر بما درك تنيش حديث برتو سلال هنا يا نبي سرات كله ازوتوا سلال هون دي عادي هون سلال من نغير ሰላቱን ከንቱ አይደርሰኑ በስመላ ጀር ማድረግ ጀር ማድረግ እኩል ለሚለዋል ነገር ግን ራጂሁ ኢንሻአላህ ቢስሚላህ በስር አልহামዱሊላህ ጀር ማድረጉ ተመራጭ በላጭ ሄ ነው ወበወ ባላ ሀዛ ኤም ይመጣልና ባቡ ተርከ ጀር ቢስሚላህ ይመጣ በዚህ ኪታብ ከዛሬ ከአብዱል ጋዲ እንትና ፈዋድ አብዱል ባቂ ፊ ኪታብ ሉሉ መርጃ ባቡ ተርከ ጀር ቢስሚላህ ሌሎች ከዛሬ ከኢብኑ ሳይዲያ ተል አክበር ያኒ አብል በረካት ጀድ ሰይድ ሳይዲያ ተርከ ጀር ቢስሚላህ ይለጎ አንበሪያው ትላቸው بسم الله جهر ما ادراك ما تو بيرغوا بالفكرم لاي حديثات تقول ابن خزيمة يعورها وكانوا يسرون بها الآن كانوا لا يجهرون بها. ثلاثي بسم الله إن بصير الحمد لله بجهر ما أدركه شافي يعورتهم بسم الله إسكان كاتبه وكانت توجه صلاة تنزون أيضا لأن الشافية بسم الله بفاتيها لو كبسم الله يكون رسالنا ثلاثين وبسم الله قال تبارك صلاة تنزون هنا لله بسم الله يما يبغون مذهب مكة إسكان كاتبه وما يبغون أي شارم لأنه شافي يعورته نقرك بصير كتب على شافي يعورته كأي شارم من نقر إلا جير يعور بسم الله يفاتيها من ذا الفاتيها تهون لله من الوقت مثلا الرجال يسال ولا الدنيا يا مزرزر اسلقوا وبالجمله بسم الله قال عند مستوى من الباب عند الكبابي اماموت بيموكروا في النجاره بسم الله قال الامام النجار قام انسجد لهم جماعه انسوا الله من النجار على جاد علي اي ياو بسم الله يبارك الله عند عندك جماعه محل محل جاري هذا الرجاء انت الحمد لله جاري بسم الله سر عند عندك جاري سر يا رب بسم الله ان شاء الله يجود اول عند سوت بسم الله ما هي دعانه اي ذاكرون على سجد بلو سوت مي بسناد بوزو ان اساس سميرات بايدا في قراسا تشون يهن نظر بني مو جن ما سمعت سجد اذا هي دي غدا نظر ايدلم بعد الحمد لله بالعالمين وثان اذا ركع ركوع لم يشكك راسا ولا يسود تشكيك مالك من ذنو اندال انت بتقدر ما قرقر مالك تشكيك مالك ولا نسوي ولا من جاء يردون مقابل بين ذلك هكذا ظهره لب لكن إذا وقبوا لا يخص صوت وها مطول حكي الشعر لا استكمل قوم أن إن دوها عليك كما على ما استكى كلمة ولكن بين ذلك هكذا ظهره من أبي سالة لب تعبر جمال وكان إذا رفع رأسا من الكرفو إنقل هذا كما سيادرك لم يستشد يردون حتى يصير قائما يا بأيك دار قد تبلغ قومة وما إنك هذا الرقب على عندي بعد ذلك رفو عن ذلك رفو عرقب الزاو سجود من أكال سؤال ايه كان طول وكان جاء رفع رأسه من السجد بين السجدتين لم انا قالوا وانا لم يستطع سجد قائدا معاه استمر كما جاء كما في صحيح كما في حديث النسي ثم تطمئن صحيح ثم رفع رأسه تطمئن جالسا وكان يقول في كل ركعتين التهية يقول اي يقرا في كل ركعتين اي بعد كل شيء بمعنى بعد كل ركعتين فهنا ركع مكثل بعد ما بولت مكثر وفوق ادرك نظر ماذا اساسا نظر ماذا ظاهر نظامي مثلا في كل ركعتين اي بعد كل ركعتين وكان في سري لو نساء افتراش مثال اكتنا نقصنا الله وينسب رجلو نقعيوان لقطع ادرك نظر ماذا لو جلوس بتكمدوا بتشهد الاول وكان ينهى نقوة الشيء لك شيطان امامك نقوة الكلب من نوتا اكاء الكلب من نوتا كثير كلك من نظر نقوة الشيطان انجها رجال ايتون جوا مريك لادرك النار راسو يادر يقوم بمريض يجيو انتنونو وبعد يوريك يجي هذا قوما يوشا قمامت انها شيطان قمامت انوسا ولا يعوي عند غمال بروخ الابن التفات التعارف نقرة الغراب انبساط الكلب اقعاء الشيطان بسلاك ينفس عينك التاهدو الشعب بروخو قصد الجنيا بالكستان النزين هنا شرعه كاركيروات يقال كان جاءون عين النو كيره الشيطان من بالا قال ولدنا يتدون جد ولا يتدون قال لي تصبر قلبي تنزا تشادرك اندي بمري يجو هندو اللي ما انتك اندي ما انتك اندي ما يادر اندي هارغو اندي ما انتك كمري ليه لو ده اجي بعد الساعه زب زب اياك ولا الالتفات في السلف ان هلاك افتراض كيرس الشيطان من ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ወደ ስጂ ቦታቸው ይያዩ አጋጣሚ ነብይ እንደ ነብይ አስተማሪ ስለነበሩ ለመማርም ሊሆን ይመቻልሱ ካዕባ ጋር ከሆነ ካዕባ አጠገብ ከሆነ እስታን ይላል ወለ ሸጥር መስያላ ብሎ ይሄውል ማለት ይላል ካዕባ አጠገብ ይሰግደው እስታን ይመልከት ይላል አለዛ ሌላ ቦታ ከሆነ እዚ ለምን ያን አጅሩ ዝክር ነው ይላል ሐሳብ ተበስባል አይ ተካከን ሐሳብ እንጂ ካለ ብዙ ነገር ያያል እዛ እየፈከረ ሰላቱን ይጨርሳል ስለዚህ እዚ አጅሙ ዝክር እንዲ ይላል ኢማሙ ምናልባት ኢማሙ አንደዚ መመልከት አይከለከልም ያው እንኛ ነበር ይላሉ ማለት ነው። ታይ ወሌላ ደግሞ እጅባተ ተዓለም ብሩከል ኢብል ደግሞ ቀድሞ እንዲ ጉልበቱ መሬት ለሱ አይውረድ ቀድሞ እጁን አስወርድ ይላል። ليلو دمو يا نقرة القرآن تام تام تام تام تام تام سجود تام تام ثم أني سأل إيه هو نقرة القرآن طيب وينسى الدولة وكان ينهى عن قوة الشيطان وينهى عن التشرد الزراعي في رأسهنا الأخوات وكان في مسلاطة غير تسجيله بذكر وانا أن أنفار وكان ركن يقنوص وانا أن نوصي تكس تكس على صنف في عرقج عائشة تكس تكس نبي أصدقى عقد مانا بس في ذنو نبر وما أن ركن يقنوص وانا أن نوصي تكس تكس عرقا بتسليم درس نبر أيه تكبير وتحريب وتكبير وتحريب التسليم تسليم ركنه أيضا لم تسليم ركنه ركن أيضا لم إلى الله سبحانه ونبيه ركن أيضا لم إلى الله راجمه قول ركنه إذا لي لمن هي مدين هي بلاد عائشة ليلا ولا مو تهليل ولا تسليم أي لا تهليل لا إلا تسليم ما فتح رسول الله صلى ما سلام بس السلام عليكم مالك إنجيلا لأن الخبر إذا هو ليه بألي لأنه مع النحو خبر على قال الشبك يفيد الحفر إلى الآن وتهليل التسليم مالك أي لا تهليل للصلاة إلا تسليم السلام عليكم مالك إنجيل لا صلاة ما فتح إلا مالك عزيزا طيب سلام تاو زمبل مارا تا زمبل زمبل مارا تا لب تیل لب تو پس تو سننا نہیں لالو افضل اقلام آوچ نگر گر ودر اقلام السلام علیکم خار بقا یہ افتا افضل کاملو گر السلام علیکم السلام آن تسلیم ای بقا لہ نیل فادو لما آل یا وطو سنوز شافی آوچ آن دل اشتا رکنو نو لیلو سننا نہیں لالو ہم بلی آوچ لفتون رکنو لالو ما سلام ودر وقل زمبل مارکو حنفي اول استنى كاتهم ذنب ذنب مارتهم يلزم سلامته ركن يدل بلال راجح قول والله اعلم مذهب الامام احمد بن حنبل امام السنه والجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في كثير من الاحاديث عند التديس عند السلام مثال الى درجاهم ايهن برتون حديث لما قارن ما يجيلهم من እንተኛው يا مجمراؤن يا إمام بيتشانا بنتو جذبو كذول إيه يا بوك هنا وحديث إن دزانا قريب لهم حديث السلام عليكم جهرا بنتو إسحاق ورسن وقفل لهم في حديث مثل فريق صورة لهنا وخير الهدي هدي محمد صلوا كما رأيتموني أسلي لهم صلاتو كان دورة باني لهم يعني سنة من مجبع الفجر ورحمة الله وبركاته مع الله بسنة لداود ورسوال ورحمة الله وبركاته مع الله بابيزاد دين وانا السلام عليكم ورحمة الله يميلون بابيزاد السلام عليكم أنا في الدنيا قال السلام السلام عليكم نقول السلام عليكم ورحمة الله دين الإسلام من مرة قولي بسعين بابيزاد برواية تورا السلام عليكم ميلون ورحمة الله ميلون وبركاته مع الله لكن كدوا أيضا وبركاته يكمل الإسلام ايه تنوش لو ايه توستان ايه تنوش اندي السلام لكم اندي اندي تنوش اندي اندي ارغو اندي اندي السلام لكم اندي بقى ايه بقارة من عزيزي توستان وانتنوش في عوش انا ايه سمي انتنوش سمي ايه سي عايز هوش اندي ارغا اللو عرب الله ايه سي عوش ما السلام ما السلام لكم اندي مستلام ايه يمبي له قالو اندي انا في عوش اندي بلو السلام عليكم كار زنبال زنبال لبهاي دم انتي كار ايه جميع الدين انتال راجعوك زنبال دبار السلام عليكم السلام عليكم يدي أي فج أيادك مو دامو بدر أني بقول سكيل مأمون كل ما هو سمعك أني بقوله إنه بق أني بقول صور رد السلام وعليكم السلام ما رأيت أصحابه إلى أن بق أني بقول خالد كلام عليكم بقرا بقول خالد ما إنه أبو وعليكم السلام ما رأيت بورسنا وما السلام ما رأيت كل ذلك في تلفيته قال لا يمرد يا بفيت يا مجمرة وشال هذا ليلا لو بق أني بقول السلام عليكم سيل مؤمنين إنس وجين ليلة بملائكة من دال ما السلام مدى السبب تقالوا فأوجبوا شرط ما السلام دموا خروج من السلام الذي يكملوا تقالوا يا مجمع السلام عليكم عارف يجمل كذي بقالبوا يا سبر يا مج لازم لو سعبوا تنيا كأني بقول عشان بنقوم بنخلي نبر نبي في السلام عليكم سيلو دعاء الجهاد ربكم سيلو إذا وأنا في الله عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ذو منكبه إذا استطاع الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ورفع ما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك السجود عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاه والسلام يعني يرفع يديه حذو منكبيه كذلك كانت يشهد تو بالسيجو مارد يعني اصلا بذكر الامام سيادة الله اكبر ان ركوع يا رجل فيه الله اكبر ولا سمع الله لمن حمده في الصوت اذا تسمع ليلا دم تفتح في نفسه ان دزي يا نفسنا ليلا ايه وبه قال جمهور العلماء ادوالو ان بيعوچو ان تكبير الامام دي اللي بيلالو نگر کے راجی وقت حضرت حضی محمد کی دلدار سے اذا جاء نحر ذا تطر نحر ما اجل میبا نگر آئیا یا اللہ غرف کمتا یمان علم نشار غرف غدلی گبال میبا نگر آئیا یا نبی حدیث کمتا حنفی نشافی مالکی نمیر ازام ہے کہ چمہ در قصور انداؤ مانت گددہ وانا وسائل سبتا عراب جے مانساتون ہوتا سب لما اوچ بسنن نمازہم باندام جاہی سوز بسنن تورتوان في كل قصد ورفق بيت النعم في ورزنا في النفس ايجي لان سلمي لعلا لكن قرطو ايجا لهم قرطو عراب جدي ما انساطونا وشافي اوتي من دميروت ايه وعديثون ايه سعيلنا بقان سنا والروسنا ايه هدو من كبه لها سنا بي داود لا ايدا موش عمت اوزنا ازدي جوراته لموزي انديها يمين نقر الله ايه حديث انديد نجام حديث ايه انديد الناس مامو قيل عندان دي ازدي انسا يلزتك اشتاول من دي سيو عندان دي ازدي انسا وين دمو من ادر مجمرا جنس ادر كده اندي ادر كنا بالا انتي هاور وبي هذا جماعه امام الشافعي بين حديثين يلالو حكمه من دنو اختلف في حكمه دار دي بانتا يم بالصلاه على ما اكبر ويم لا الله اجي بيو سبع كان لا اجي ميت ثمانيه اجي ودرا يلا اجي ودرا كان ويم دمو دنيا وبس تجربات هي الله سبحان الله ويلزمهم يستقلوا الثلاث بقى لما اكبر من الان حكمه به سبحان الله اي باتقالا يا دمو ليلا دمو حكمه من هذا كده استانسا دين مالك ديدا هون اينو نياي كون عند حرم كما سايت من الان عند اذانو مالك حكمه الله سبحان الله ايه راس بيجي انت ما ادرك اه باجي انت يا ثلاث مثلكم اصلا بتتاسبوا ليو يهون عباده والله تجد جالا اكلم ذو بايدي اللي انا استغفرت النفر ده يا سلام مستر بتصطاو اللي عنده مستر سبحان عجيب يا ولد عباده انا الصلاه يا سلام ما جاء ما اجل لها من عباده وكان لا يفعل ذلك في سجوده فيين لا بسجود هذا قوم نبره السجود سي ورده هي عرفت نجر راي بتا نفر ميا نسو نو يا انت ميا نسو صلاه ان دي يا عوام هي صلاه هي نو بل يا بس نام صلاه يا هي نو ليلا يا بدوا يا بسلات استسقاء يا وعي بدوا يجنسا كذلك بقولوا دعاء سيادر امام يجنسا لكي ليلا نو فترات انتكار يمكن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الله سبع في اعظمي على الجبهة واشار بيديه بيده الى الى انفي واليدين والركبتين واطراف القدمين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا الله ملك ثانيه بالوقت هذه يا الله زوجان بسبات تقيمت السجود انجي ورد على الجبهة بجنبه واشار بيده الى الى انفي كذلك ስለዚህ አንፉ አጥንታው ከግንባሩ ይቆጠራል መውረድ አለበት አሁን እንደዚህ አይደል ተብዳኛው ማጥቶት ይሉት ይሄ ነው የተወሰነው ግንባር ብቻ ነው ይሄ እንኳን ማማያ እንጂ ሰርጥ አይደለም ይሏል እንዳልባት እስካሁን በዚህ ተወረደ እዚህ በዚህ አለቀ ካንቶን አንለም ሰላቱ ተወዲህ ግን በሁሉ መውለቱ መውረድ አለበት ይላል ሌላ ቢቶች አሉ ሌላ ቢቶች ይያንዳም ለማውጣው ምንም ነገር ሆነ አላቸው አ ይለፍ ቀጥ ፈጠጥ ብሎ ስጁድ ወርዶ ስጁድ ላይ ዘዋለ እንትን ስጁድ ሲላዋ ብሎ መንፈስ አላሁ አክበር ይወርዳል አላሁ አክበር ይነሳ በስጁድ ዝክር ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ስጁዱ ኢማም ተወረደ ማሙካሩ ሰላቱ ባጢል ካንቶ ይወርድበታል ደሞ ይፈጅታው ወውጭ ይቀራው ሰምቶ ቢወርድ ሰላቱ ካንቶ ይወርድበታል ናም ይነሳ ማ አላሁ አክበር ያንጂ ይጃና ካንቶ ይወርድ ማያሳም ይነሳ ይጃና ካንቶ ብቻ አላሁ አክበር አው ነላህ አክበር ፍክረ ስጁድ ስር አላህ አክበር ተነሳ አላህ አክበር ተላለ ይሄ ከነብይ ተነሳ ነው ብዙ ጊዜ ያልዚህ ተላውን ፈጭላ ላይ ወርተው ኢብሊስ እኮ አላስተናል ነው ነብይ ለታሰ ያሰብ ጃከ ሰጃ ቀርቶ ስጁድ ወር ኢብሊስ አላስተ ያወይዲ ኡሚረን አደም ቢስጁድ ፈፈጀል ፈለሁ ጀነ ወኡሚርቱ ቢስጁድ ፈአበይት ፈሊያናር ቢሎ ያላስተ ቆሽቱ ያራል ስጁድ አደ ኪላ በተከራይ ስም ወረድ አለብ ወይኔ ጥፋቴ ይላል ወይኔ ነዳማይ ወይኔ እጅል ማጣፊ የሰውሪ ሲታዘው ወረደ ጀነት አለለስ እኔ ሲታዘው ያልወረድኩም ጀነት ጀሃነም ተፈታሪ ይላል ታይላል ወመረ ወነ ዘራ ሰባት ያዙኒ አደደባ በግንባር እስካፊንታ ወልየይን በሁለት እጆች መዳፎች ውስጥ ወወርኩ ወታይን በሁለት ጉልበቶች አምስት وأطراف القدمين بدروس بأطراف الشوكة قدمين سيب جدي تعطوا ما يمرك في مصر النبار يعني صدور القدمين من رواية مالا أطراف القدمين يدروس ما لسنا أطوش إطافة عناتها الشوكة أي مالا مريك يمينك بهولو كله من قاس شرط ما يدل بأن نزدي مورد اللبس نبس بعضه أكلا سجود كالورد سجود أي جديد لكم بوضو إن أكرا زما وصير سجود يا سلام بس بعض أكلا سجود ليه حالا وقصيد كسبا للعالي ليه لو ألا يسير على شيء متالح بمين كسا تستقر أي أورد للعالي بوضو مزبطوش إن أكرا وأنه لسلاة دمو وأنه بيجو من دنو جندو كنتو سجود نو لذين أشو بيان بعد سلاة سجود بلتال ركوع سبيلة ولا تركون أيضا زورا راسنا زورا جاء سلمت سجود نال أسرى سلمت سجود نال سبحان الله سجود كمين صلاة كصلاة وانا يا صلاة انتوا سجود نال الله أكبر نقر ما شمك السجود يتكبر السيلة هنا بصلاة يتبلات يتجد يو كستك بس يجد سلسة شخصنا وانا أيها سبحان الله لذي بلو يوم القيامة يسوي المؤمن ولا إله إلا يعلم ونجا فإلا ونجا جهنم في قبا يسجود أصلاة إنسان في بلاو مال فأقول النار من آدم كل شيء إلا مواضع السجود إلى دارات وجوههم يسجود أكلات سبحان الله ليتوا جهنم أكبرهم لذين ملائكة ومؤمن وسوا لشفاء جهنم في قبو بل ليتوا وضع السؤال من الآن النبي عليه الصلاة والسلام شفاء على سجود ليلة وصيك آدم أشتر يسار سجودنا إذن لك بعد ليلة ودمو إهو وكرستا بعلا فإن كان صلى تماما كانت ترهيما للشيطان هو بالبوال سجود وإما في التواضع يمسنا نفس بكانا كسجود يبلد لا الله مسنا على شام من بين لنا والله العظيم كسجود يبلد مسنا نفس ينيان ما عندنا ايه جلاتين كجلاتين كيف وفيد يتكبرون الى الان السورة يتكبروا لهيالوا ست الدفة يا سلام أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء في سجود عجيب يقول فلا لا تطيعه واسجد واقترب فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا ها عندي ايه اخبار تلاوه ايه تلاوه تلاوه اخبار ايه يا ما استمر يا اخبار يا تلاوه يقول وانا ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم اي تكبير انتقالات لما اوش تكبير اذا امتيادر ثم يكبر حين يركوع سيادر غدي ثم يقول سمع الله لمن حمده يقول نبا سمع الله لمن حمده حين يرفع سلوه من الركوع كركوع معناه انتنا توق انا سيادر وغباتو ثم يقول له نبا وهو قائم قد قالوا بهذا ربنا ولك ان قد قال كما ربنا ولك الحمد لله انا فيت سمع الله لمن حمده لك انا قال كما ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد يتأكد هوي تسمعنا حمد أنت ثم كبر هنا أبي سعيد إيه وده مريض سيورك الله كه ترى مش الصلاة ذيك نمت قات منم استكت الصلاة من أكون نزلنا أفين تسمع زكتا مستكمة بجان أفسد نيدا من الباب ما أمو إيمان في كرام أبدا ما تعلون بس ذكره ستنا الله أكبر ستور الله أكبر منم ثم كبر هنا سورة تسجد الأول أنا في ثم كبر هنا سيدو ورسنا سيورك ثم كبر هنا سورة سينا سينا ثم يفعل ذلك في صلاته كلها جهل الجنة حتى يقضيها استيقظها ويكبر حين يقوم من السجدة بعد الجلوس شوف اجاتهم على رسول الله لتسوون اول تكمل الله اكبر لم تكملوا تكبيرهم قرب اهوى ساعه سنه صار في ليلا اتعدوا كرتا ستنا الله اكبر هذا جابوا زكوا زي بلو دفع كما نيتوا منهم اصل مثل هذا رجعنا الى صلاته صلاه ذكرنا وان الصلاه لذكري إن هذه الصلاة لا يسمى من كلامنا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مطرف بن عبد الله بن الشقير قال صليت أنا وإمران بن حسين سجد خلف علي بن أبي طالب بصرى رضي الله عنه فكان نبر علي إذا سجد كبر سجد سورة الله أكبر وإذا رفع رأسه وكسجد قناصير الله أكبر نبر وإذا نهاد من الركعتين كولت ركعات التشهد الأول وذا سورة الثانية وسين نفسه الله أكبر نبر فلما قد الصلاة علي صلاة يا بقى جدي أخذ بيدي إمران يا زين على مطرف بن عبد الله إمران مستعين الخزاعي قال قد ذكرني هذا صلاة مؤمنة وإنه سوي نبي وإن صلاة أستغادت نبي بيسجد عند سجد بلو أليجن أستاذ سنجلو آلا أو قال صلى بنا صلاة محمد إيه فقاوز منه تار تكبيرات الانتقالة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمق جن ركن أيضا للصلاة يا بطلو أنا في أو أنت ماري أم بلي أوت واجب ما بلو تار واجب ما بلو تار تكبيرات ليلا بركن ليلا واجب ما تار واجب ما بلو تار أم بلي أوت أو كو كتو صلاة بلا سا غسو كتو سوجستاه ويعطوه إذا إن الشافعية إيه هاي آد أب آد الصلاة هاي آد كل ما تجد نو أو قوم ديتو صلاة آخر سميلان كن هم بريا في الصلاة على الذين رفقا أوت ولا ما أوت كن هم بريا في الصلاة وشافعية في النجاسات وحنفية في الزكاة ومالكية في الهجال بزكاة عند حنفية حنفية وجبه كلهم لك الزكاة وجبان أنا ما أقول إن شاء الله زيت النجم زكاة يوصف إجبار والله يقبل سبحان الله الله يسلمك حنبلية وجه بصلاة بطعام يا نبناله وهو انت تباله ومالك مالكية وجه بحج دمو سنة نبزن سنة واجب يقول يا تبقال شافعية وجه بنجاف يا تبقال نزل من نقر الله كن هنفيا في الزكاة ومالكيا في الهج وشافعية في النجاسة وحنبلية في الصلاة من نقر الله وعن براء بن عازب رضي الله عنه ما قال رمقت الصلاة فقر رضيه تقرأت فرقك ورد رسل النبي يجب النبي تقلو مع محمد كان نبي محمد قال فوجدت قيامه ومقوماته وركعته وركوعاته فاعتدال اعتدالاته بعد الركوع كارك بعد فسجته سجودات سجودات سول فجلسته بين السجدتين وولدتهم سجود أكامامت أكتو فسجده للسنيع سجودات سول فجلسته كذا لا سيئات مقامت أكتو ما بين أفوال فجلسة مقامتها بين التسليم والانسلام فما السلام مطبق أكتل يالو أدليو قريبا من الصلاة أخو كل يولي كاربنا أكبر إيه صلاة تنش أقر بعض الرجلين يفاتها قيامه ركوعه اعتداله سجوده جلوس بين السجدة كالسلامة بحالة اسكمه درس يالورم جزي ويشا وكو كل يهود اهل كل يهود تقاربوا أي يهود وكو كل يهود تقاربوا إن دالنا بطوبة وكو دائدا يورس اليهود سوكيا لنسينا ونورا إيه من بليلة ويادة بخاري وان الله ما خلال القيامة والقعودة قيامنا قروض سيكا وين ذنبو يعني صلاة باسات أرو جزي صلاة باسات أرو جزي قيامه تسخده كله وكو كل يهود يكاربوا نبهرنا يعني بان دبر بان تتقدو نبر يعني بارز لكو كذي اعتدال مارز يعني قيامنا لستشعود مقامات عاتو رزق من نبر ليلة وتقرارا بنبر انجي ادقو مسجدو تمرات هنا. وفي رواية البخاري ما خلال قيام ويقو سيكر خلا افراس قالنا دي استثنانا قيامنا قول سيكر قريبا من السوا هولو اغن يهود جمعو ايقاتشم بارزمو كذي قيامنا اعتدال مالت جلوس لسطول مقامات عاتو رزم من نبر باسات قرو كذي تقرارا بيهون كارب يعني اخو كل يوري قرارا بنبر ما تو موت هلو امستك امستك انا هلو ترسل معنا طيبا. وعن ثابت البناني ثابت بن اسلم البناني بالال ايه يعني انس بن مالك اللي صحابي نو كسا ما جينا سؤال انا قرباتشو موتو سيكبر ثلاث حقد سبالي أقربه بقى خلاص قال لفرت عيدك أنا سمعت رضي الله عنه قال إني لا آنو لا أقصر إني ألقمه أن أصلي بكم كما سجد كما كان رسول يصلي بالرسول إني يا سجد إن تنبر عينك كما سجد ألقمه وده حالة أنيدم قال ثابت راوي كأنا سأله فكان أنا سمعت شيئا يسرى نبر لا أراكم تصنعون إن أنت إسوء يسرى إن نبر تسروا على ياتهم من دنو كان إذا رفع رأسه من الركوع كركوع عندكم أنا كادر رقبها لإن تسبق عينك لا يقول نبر بأي تدار حتى يقول القائل باي التميل أدنى فيها بس قائلته وبسالة الأسطوال سجود الرسطو تأتميل بار قومو لن يعرض نبر. وإذا رفع رأس من السجدة قال الحسين جسد أولا كانت بين السجدتين ما كافي قوي نبر حتى يقول لك أن سير السؤال التميل بار جرس من تدريده يعني اعتدار لنا جلوس بين السجدان كما رزمات يتمسى يتوصل فقاعوش اعتدال الناس جلوس بين السجدة ركناني كثيراني تبطل الصلاة بإطالة ما إلاله كذلك النووي في كتاب المنهاج كذلك في عمدة السالك من مذهب الشافعي جلوس بين السجدة اعتدال مارزم أو قو مارزم صلاة يا بطلال إلاله بالنزل لدى در دبات وعيادي صحيح نوم منهم مفنا فنيا إلا ابن حجر فتر باري الله إهنن إنداله مالكه سلزي لعلهم وهم تأويل نورات شوال وهم حديث السبت من مسوقا وهم ليلة كيز نورات شوال انجي بقطتها اي حديث اعتدال مارزم الناس جلوس بين السنة مارزم ايه تقبي مهونون ومياسا نبي يسجدون إن ذنب بر أستجد إن ذنب بر أستجد أشوا له غيره أنا سيابك إنتي خارج زمان نبي مارز من أبر له سيرتي مارز زمان سرعة سيابك لما له سنة أصل جاد يتناو وأنا نسي ابن مار رضي الله عنه أيضا قال ما سليت وراء إمامي كان في الإمام على أستجد كونهم بابو الدرس إن شاء الله جبت وني إن هذا قال قد أخف سورة أتم صلاة الرسول صلاة على النادرجة يمني هذا الجمال النو بسجادوس بما أستجد لكم على بما همون ليلا دمو وانا وانا صلاة ممالات عند باس الهاتف انت تكفل الله تبركو بس جنبال ذكروسي بما ممالات عند ستاتشو ميساجد على يهون يعني كان يساجد صلاة بين التطويل ايه ممد والمشيك يعني يستجرنا ويسمي الصلاة يوم ارغو نبر وكان دمو لا يكثروا يكثروا تكثيفا مخيلة صلاة الرقنون شرطون اني ابلا شعورا اعطاني مقاكاني من سجد نبرنا وانا ريك الى عبد الزيد بالا عبد الزيد الجرمي بهيرونه من بني جر البصري يغرون بصره قال جاءنا معرض من هذيك متى في مسجد هذا ببصره مسجد مكه فقال اني لاسجد بكم يسجد ما بين الصلاه والمسجد الف لكم ليستمي راسهم له اسجد كيف راي رسول الله في سجد لا يؤدوا سجد له ليستمي راسه فقلت لابي الف تعالى كيف كان يسجد ان ده يسجد نبر يسلو كده قال مثل صلاه شيخنا ان الشيخ عاد يسجد عند نبر يسجد نبر وكان يسجد رفع راسه من السجود فسجود انقلاب كان استاب على قبل ان ينهض فان استاب في الركعه الاولى ايه جلسه الاستراء الواضحه كان الدنيا ركعة وده الثانية فثالثة وده الرابعة في التنسى في كل ركعة لا يعقبه تشهد تشهد ما يكفي أو بهون ركعة بعد الدنيا وده الثانية كذلك إذا رأتنا في السنة الأولى ما أوصل إلى ذلك فهو تو جلسة الاستراحة يرفت أجل إتاي إلوتا من كل شيء مكامة إلوتا إيش اختلف العلماء إيش تنفتكال أنت نستكتشف يمني النظر على الله تتوسل نبيه إيه من كمان ينظره من جنه يعني يعني الزيلة وكان يعني وكان إذا يجيس إذا رفع رأس من السنين قبل أن يهدف الركعة الأولى بلو إيه ما استمروا عليه ما تكون دمي أخطاء يوما نبي عليه الصلاة والسلام يعرضون أو إذا ما استونا إيه هذا الرجل رفعنا أو فلذي أهون سنة هنا من هذا الرسول ما أوت راجعوهن سنة أو مشروع أو إيه مالك من هو يستبعد دم ما ترس أكتب أبينا سلم أو ليلة دم إيه هذه تترك موت بعض هذا الجوب بتال فلذي جلس إسراء سنة لما لمأموم أو إمام بعد الجمعة قال له نبي هذا الرجل أو إمام هنا هذا الرجل نبر من هذا ساتو سووش لم يأوى ساتو سعين نص أي نصو منا من هذا الصعب أوش لم يأتوا إمامه من عند عند مسجد إمام جلسة ساقوش فمن بدي الله وتقولش بلا أنا استاذ وما موت من استاذ ثلاثة كم ما بلاشة برد الإنسان يدرسوا إمامه استراحة عند جلسة عند نكمل يا على وجوه خال فون إمامه أشوا إمام أي كمل ما موت كريم لو قلش بلا مسجد نستاذ سنانا أتنا رحت من الطول سنانا أراد بشيخي مثل إمام مثل شيخنا مالته أبا بريدة عمرو بن سلمة الجرمي نسيبه وقال أبو زيد البالا سجلس إسراء سنانا ومالته وعن عبد الله بن مالك بن بهينة إناتنا بهينة رضي الله عنها من أزدي من أزدي شنوءة يا أمان يا بعض يعني يا يمن مثل نو أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بيدينته إذا صلى وسجد يسجد بيديه يعني سجود ما ورد زي المثيل قال وقيل سجود ساي ورد انتي عرقو نفر اجاس انتي عرقو يزي نفر ايه اجبتشو انتي عرقو نفر نقر جيل بسجود جديس سي عدر بسجيل هاي هورا باب وين رب جيل جيل مالا قبطو بمشا قردك انتي كوا يعني جاحا يعني فراج عليك مسترا سجود هذا رب انتي بركونا بسجود انتي عرقو نفر يا ببتاكشو نتاق بمتاي لسي يعني ببتاكشو مالا نقرق باين وربت إنتي أرجو خلاص فتحت جسنا استاذ بنيت عينك يعني إجازة من هذا كنا بس وجود إنتي كفت هذا كنا بس إيه دمو صفلا عندنا سوود حتى كم ميتة قدر ترى سجود ما درجة هذا لا سنة بيدو فرد عبد الله شاء حتى كم سو قال أبو ذات إبتداء أبو باسيل نشوا ما درك ما درك حتى الوالد وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سعد أنا سبنا مالك أكان نبي سلي سين عليه قال نعم نبي نتعمى تولد نسب نبر دي يستيقوا آوون علينا يعني وشاسا نزاسك على البرد ودى مسيح برد سيدر جلسوا يونا بأفر فدر سيدو أفر أطروان سبدو أن نظر جد يا رزاق جدي مسيح من دوزاري عيد الله رزي لا يجب دلني بلا إيه جد كتامة هلو قبابي بار نبي كان لك أما قبطو سعد دوال سنان هلو كتامة رزي لبابي بار مسيح من هنا رزي الله ግን ምንድነው ያን ጊዜ በጉዙን ጊዜ መንጣፍ እንደዛሬ የለም ያው ታኔ ምናምን ነው ያው መስጊዱን በግዛት ስናና ባል ያው እንደዚህ ኮርኒስ ነበር ቆርቆሮ የለም በዛ ታል ምናልባት አዲስ አበባ ከሆነ ቆሻሻ ሳይነካው ወይም ደግሞ ዘሜዳ አለ ንስተግዶ ከሆነ አውጥ ገደብ ባሁን መልኩ وانا ذيك الابن عبد الله بن زيد تمدستني وانا ذيك قتاده الانصاري قتاده ربيع بن حارث بن ربيع بالال فارق رسول الله رضي الله عنه ان رسول الله قال انصاري كان يصلي وعامل امامه بنت زيد بنت رسول الله يا زينب عندك انتنا امامه متبال تشاكموا بسلام يسجد نبر وفي رياضه يوم الناس في المسجد الاقصى انجد انسان تشاكموا مسجد يتشال له يميل يعني ها طيب ياو كان اذا وضع يعني زيد الرجلي اسكبتوها سينك شكمواتها لله ايه الى لسات خصوصيه له الاهل تم السؤال خصوصيه على اللي اسكبتم وقيل يعني تمسكوان نفسكم يا له مرجع اسكبتم راجعوا يتشال افعالا كثير ايضا لقد ارجو اسكبتوها عند زيد ما اسكبتوها قد صار شكمواتها شجر يلو ليلى دمو استنجاء ما يدرج اكال በዲዳት ከነጃ ሳይጣራ ማይባለው አዲያ የሆነ ነጃሳ ከሌለበት ተሰጥቶ ይጣራ ተስንጃ ያደርጉ ብዙም ጊዜ ነጃሳ ያው ይኖር ለነካተ እርግጥ ያርከ ነጃሳ ባይኖርም ተሰክሞ መስገድ ይቻላል ለማለት ሰዎች ለማሰ ለዛም ኢማም ሆነው ነው ይላል እነዚህ ብቻ አይደለም ሀሰን ሰይንም እንደዚህ አንድ ጊዜ ላይ እንዲናረጉ ተሰክሞ መስገድ ከተጋጣሚ አለ ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም ነው ወወዲ አቢ አፊ ኢብኑ ረቢ አባቱ አዲ ኢብኑ ሸምስ አባቱ አለ አባቷ ነው ለቂድ ኢብኑ ረቢ ይባላል ያ እንትን ነው የኸዲጃ የሃላ እንትን ማለት የሃላ ልጅ ነው ኸዲጃ ቢንት ኸዲጃ ረሲዮ መጀመሪያ ምስታት አይደለች የሳኢድ ደሞ ሃላ ቢንት ኸዲጃ አቢት ኸዲጃ ይሄኛው የሃላ ልጅ ይሄኛው እንትና ማለት ለቂድ ተባለው ያ ሁኑ ያ ኪስቱ ነኸዲጃ ልጅ ማን ዘይነባ ነብዩ ልጅ አግብቶ ይሄ ደግሞ ያው ያው ማሪን ተማርቆ ነበር ያባድል ቀን ለቀቁት በኋላ ቃል ገባላቸው ሰልሞ መጣ እስታረጂነው ዘይነባን መልሰው ሰጡ ሲላ فاذا سجد وضع واذا قام ما لا يشكمه الناس وانا نفس ما رضي الله عنه ان النبي قال اعتدلوا في السجود تتكاثروا انجد يقدر بارك ابن الله سيواتو انجد تيادرك እንዲህ አርጎ አጥቶን ዘርግቶ እንዲህ በደግ አርጎ ምድርባል እንዲውራል ወላ ያብጣዱኩም ዝራይ እንዲታጣል ካልቢ አይበጣል ካልቢ እንደዛ ማሪ አይታችን ዘውን ውሻ እፊት ግሮቹ እጆቹ እንደዛም ያነፋቸው አታተሰቡም በባሃኢም በሰላጅ ንነገርኳችሁ አይቻለም ሃዛ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه